بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا وانتهى بنا المسير أيها الأحبة في الحديث عن باب نائب الفاعل، فأخذنا في الدرس الماضي جملة من أحكام نائب الفاعل، ما الذي ينوب عن الفاعل. عرفنا أنه المفعول به أصالة، فإن لم يوجد المفعول به ينوب الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور بالشروط التي ذكرها ابن هشام. اليوم سأختم الكلام عن نائب الفاعل وننتقل إلى باب جديد وهو باب الاشتغال، ولا أريد أن أراجع كثيرا في هذا اليوم لعلنا نقطع شيئا في باب الاشتغال. فسنتكلم في ختام باب النائب عن الفاعل في مسألة في الحقيقة هي أقرب لعلم الصرف منها إلى علم النحو، وهي كيف نحول الفعل من صيغة المبني للفاعل إلى صيغة المبني لنائب الفاعل. يعني هو هذا الفعل الأصل أنه مبني ليأخذ فاعلا، كيف أحول صورته ليأخذ نائب فاعل؟ هنا قضايا صرفية أيها الأحبة يهتم النحاة بدراستها. فقال ابن هشام رحمة الله عليه: إذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه، إيش يقصد شيء من هذه الأشياء؟ أي ما سبق ذكره في المحاضرة الماضية، المفعول به أو الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. إذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. انتبهوا، ما المراد وجب تغيير الفعل؟ ليس مراد والله أجب فعل جديد، لا، المراد وجب تغيير صيغة الفعل وهيئة الفعل. فهذا هو المراد بتغيير الفعل، ليس الإتيان بفعل جديد، وإنما هو تغيير الصيغة والهيئة للفعل. طيب الآن كيف نغير صيغة الفعل لتتلائم مع نائب الفاعل؟ يقول ابن هشام: بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. تقول: ضرب ويضرب. الآن القاعدة الأساسية أيها الأحبة، أولا يعني مما ينبغي التنبيه عليه أن الفعل الذي يبنى لنائب الفاعل هو فعل الماضي وفعل المضارع، وأما فعل الأمر فلا يبنى لنائب الفاعل. جيد، مسألة المفعول الأول والمفعول الثاني. جميل، نقد ونبه إليها في آخر المحاضرة. إذن أعود فأقول الفعل الذي يقبل البناء لنائب الفاعل هو الفعل الماضي والفعل المضارع، وأما فعل الأمر فلا يأخذ نائب فاعل، دائما يكون مبنيا للفاعل. جميل، إذن فنخرج فعل الأمر من كل الكلام، نعود إلى الفعل الماضي وفعل المضارع. كيف نصوغ منهما مبنيا لنائب الفاعل؟ نقول دائما الفعل الماضي والفعل المضارع إذا كان مبنيا لنائب الفاعل يكون مضموم الأول، فيجب ضم الأول، تضم الحرف الأول سواء في الماضي أو في المضارع. ثم إن كان الفعل ماضيا تكسر ما قبل الآخر، وإن كان الفعل مضارعا تفتح ما قبل الآخر. فالآن الفعل ضرب فعل ماضي، حوله إلى نائب فاعل، ابنه لنائب الفاعل، تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، ضو ري با. طيب هذا ثلاثي، نأخذ رباعي، دحرج، صغه لنائب الفاعل، دح ري جا، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. استخرج سيأتي معنا، أس تخرج، طبعا هناك صيغة يعني أمر يتعلق به سيأتي معنا إن شاء الله في بدأ بهمزة وصل. طيب نأتي إلى الفعل المضارع، الفعل المضارع يضم الأول أيضا لكنه يكسر ما قبل الآخر، فأقول مثلا مضارع ضرب إيش؟ يضرب، يلا يضرب مبني للفاعل حولها إلى مبني لنائب الفاعل، يضرب. دحرج مضارعها يدحرج. لاحظوا وانتبهوا، المضارع مضارع دحرج يدحرج، فهو إذا المضموم الأول وهو أيضا مبني للفاعل. انتبهوا على هذه القضية، وهذه تتعلق بما درسناه حينما تكلمنا عن المضارع فقلنا بشكل عام المضارع عندما يؤخذ من الماضي، المضارع عندما نحول صيغة الماضي إلى المضارع بالإتيان بحرف من حروف المضارعة، فإن حرف المضارعة يكون مفتوحا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان الماضي رباعيا، فإننا إذا أدخلنا حرف المضارعة يكون حرف المضارعة مضموما. هذه تذكروها أيها الأحبة، أن المضارع دائما مفتوح الأول وهو مبني للفاعل، المضارع يكون مفتوح الأول إلا في حالة واحدة، يكون مبني للفاعل وهو مضموم الأول. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان الماضي رباعيا، سواء كان رباعي أصول أو رباعي بالزيادة، فإن المضارع يكون مضموم الأول. مثل دحرج، إيش مضارعها؟ يدحرج. فإذا الفعل المضارع هنا مضموم الأول وهو مبني للفاعل أصلا، وهو مبني للفاعل. طيب كيف نحوله إلى مبني لنائب الفاعل؟ هنا الذي سيتغير فقط حركة الحرف الذي قبل الآخر، فهو الآن يدحرج مكسور، حوله إلى نائب فاعل يدحرج، فانتبهوا على هذه اللفتة الجيدة. فإذا كما قال ابن هشام يضم الأول إذا كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل الآخر في الماضي ويفتح في المضارع، تقول ضرب ويضرب. جميل. الآن هذه مهارة واضحة أظن تعلمتموها في الأجرمية وفي شرحنا على نظم المقصود في الصرف. الآن ما الفائدة التي سيضيف ابن هشام هنا؟ سيضيف بعض التعليقات الصغيرة. قال وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة، تقول في تعلمت المسألة. الآن أيها الأحبة، إذا كان الفعل الماضي مبتدئا بتاء زائدة، إذا كان الفعل الماضي مبتدئا بتاء زائدة، ونحن في علم الصرف درسنا متى الصيغ التي يكون فيها الفعل الماضي مزيدا بالتاء في أوله، مثل صيغة إيش؟ تفعل. أذهب إلى السبورة. الآن صيغة تفعل، تفعل هذا خماسي، هذا اسم عفوا فعل خماسي، تفعل، وخصوص خماسي ينبذ الأوزان، فبدؤها كانفعل والثاني نحو تعلم وزد تفعل، تعلم على وزن تفعل، كذلك تفعل، صحيح؟ تفاعل، زيادة تاء في أوله وزيادة ألف في منتصفه، فهو أيضا خماسي. إذا المخصوص خماسيا بذي الأوزان، فبدو كان فاعل والثاني أو تعلما وزد وفي عندنا أيضا تفعلل، نعم عندنا تفعلل. المهم أي وزن من أوزان الماضي التي ابتدأت بتاء، عفوا وخصوص خماسيا بذي الأوزان فبده كانفعل والثاني افتعل فعلا كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل بهذه الصيغة الأبيات. جميل. إذن تفعل تفعل وكل ما كان من صيغ الماضي مبدوءا بتاء زائدة مما تعلمناه سابقا أيها الأحبة. فهنا حينما نأتي لصياغة أو تحويل الفعل من مبني للمعلوم لمبني لما لم يسمى فاعله، أو من مبني للفاعل إلى نائب الفاعل، فإننا سنطبق الخطوات التي مضى، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، لكن مع ضمنا الأول سنقوم بضم الثاني أيضا. هنا الفائدة الزائدة، أننا في صيغ الماضي المبتدأ بالتاء أيها الأحبة الزائدة، حينما نضم الحرف الأول سنضطر أيضا إلى ضم الحرف الثاني، سنضطر أن نضم الحرف الثاني. مثال ذلك تعلم، تاء تعلم. الآن تعلم مبني للمعلوم، تعلم محمد المسألة، ابنه لنائب الفاعل، انظروا تعلم، التاء مفتوحة والعين مفتوحة، انظروا ماذا سيحدث، تو عو تو علمت المسألة، تعلمت، انظروا ماذا فعلنا، ضممنا الحرف الأول التاء وضممنا الحرف الثاني أيضا العين وكسرنا ما قبل الآخر، عندنا لام ساكنة ولام مشددة كانت مفتوحة، عندنا لام ساكنة مضغمة في لام مفتوحة فشددت، لكنها كانت مفتوحة في المبني للمعلوم تعلم، حينما حولناها لنائب الفاعل كسرت اللام الثانية فأصبحت تعلمت المسألة. طيب تقاتل، حولها إلى نائب الفاعل، تقاتل صح؟ تقاتل هذا مبني للفاعل، حولها إلى نائب الفاعل، تقوتل تقوتل، لاحظ التاء ضمت والقاف ضمت، لما ضمت القاف الألف تحولت إلى واو، الألف التي في المبني للفاعل تحولت إلى واو، لأن الألف يستحيل أن يكون ما قبلها مضموم، فلما ضم ما قبل الألف حولت الألف إلى ماذا؟ إلى واو، لأن الواو هي التي تجانس الضمة، تقوتل. فلاحظوا إذن، إذا كان الفعل الماضي مبتدئا بتاء زائدة من الصيغ التي تكون مبدوعة بتاء زائدة، فإننا حينما نضم، حين نضم الأول نضم الثاني، فسيشارك الثاني الأول في الضمة، سيشارك الثاني الأول في الضمة مع محافظتنا على باقي القواعد وهي كسر ما قبل الآخر. لذلك انظروا ماذا قال ابن هشام، انظروا ايش قال ابن هشام، وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة الآن أو بهمزة الوصل، سنأتي إلى همزة الوصل، شارك في الضم ثانيه أوله، ما معنى هذه العبارة؟ أن الثاني سيشارك الأول في الضمة كما فعلنا، الحرف الثاني شارك في الضمة الحرف الأول، فكما أن الأول ضم الثاني سيضم. طيب المسألة الثانية، إذا كان الفعل الماضي أيها الأحبة مبدوءا بهمزة وصل، إذا كان الفعل الماضي مبتدئا بهمزة وصل، مثال ذلك، طبعا الأفعال الماضية المبتدئة بهمزة وصل كثيرة أيها الأحبة، خاصة من مزيد، يعني ثلاثي لا يوجد ماضي ثلاثي، لكن مما زاد على الثلاثي من الصيغ الزائدة على الثلاثي وزائد على الآن، نحن درسنا في علم الصرف أن الصيغ الماضي إيش هي؟ إما فعل أو فعل أو فعل، صح؟ الآن إذا زيدت بحرف إما أفعل أو فعل أو فاعل، هذه كلها المزيد بحرف واحد لا لا, لا يبدأ بهمزة وصل، المزيد بحرفين اللي هو الثلاثي المزيد بحرفين، هنا تبدأ همزة الوصل بالدخول على صيغه، وهو الذي ذكره صاحب ندر المقصود حين قال واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كائع إن فعل، هي أول صيغة من الخماسي، يعني ثلاثي مزيد بحرفين جاءت مبتدئة بهمزة وصل فبدؤها كالفعل والثاني افتعل، إيه؟ أيضا الصيغة الثانية كذا تفعل، تفعل مبتدئة بالتاء وتفاعل مبتدئة بالتاء. طيب السداسي أيضا، ثم السداسي استفعل افعوا على إلى آخر ما ذكره أو يذكر في المنظومات العلمية. فإذا أيها الأحبة قد يكون الماضي مبتدئا بهمزة وصل، قد يكون الفعل الماضي مبتدئا بهمزة وصل في مزيده الخماسي وفي مزيده السداسي، فهنا كيف نتعامل مع هذا الفعل الماضي حينما نريد أن نبنيه لنائب الفاعل. ماذا نفعل حينما نريد أن نبنيه لنائب الفاعل؟ الآن القاعدة الأساسية ستطبق أن الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، ستطبق. لكن هنا مع ضم الأول وهو همزة الوصل في هذه الحالة سيضم أيضا الحرف الثالث، يضم الأول ويضم الحرف الثالث. فأقول مثلا إن فعل مثل إن كسر، إن فعل مثل إن كسر، ابنيها لنائب الفاعل تضم الأول وسيشارك، هنا انتبهوا ما الذي سيشارك الثالث الأول في الضمة. أن كو، إيش الحرف الثالث؟ الكاف. أن كو والحرف قبل الأخير ماذا سنفعل فيه؟ سنكسر على القاعدة أن كسر. طيب افتعل مثل إيش؟ اقتتل. الآن ماذا سنحل؟ الآن اقتتل حولها إلى نائب فاعل، حول الصيغة، تضم الأول، ممتاز، وسيشارك الثالث الأول في الضمة. إيش الثالث؟ التاء. اقتو وقبل الأخير مكسور، اقتتل. طيب استفعل زي استخرج، نفس الطريقة، يضم الأول وسيشارك الثالث الأول في الضمة، استو، استو، التاء هي الثالث، استو ويكسر ما قبل الآخر، استخرج. طيب افعلوا على اعشوشبة، اعشوشبة، اعشوشبة، اعشوشبة، ضم الأول وضم الثالث مباشرة، اعشوشبة واكسر ما قبل الآخر. وعلى هذا المنهج أيها الأحبة، إذن هذه فائدة صرفية تتعلق بالأفعال الماضية المبتدئة بالتاء والأفعال الماضية المبتدئة بماذا؟ بهمزة الوصل. وكما تعلمنا في نظم المقصود، الأفعال المبتدئة بالتاء أو بهمزة الوصل هي الأفعال الخماسية والسداسية، هي الأفعال الخماسية والسداسية. أما الفعل الثلاثي المجرد أو الرباعي المزيد بحرف مثل أفعل وفعل وفاعل فإنها لا تكون مبتدئة بالتاء ولا تكون مبتدئة بهمزة الوصل. مزيد بحرف خماسي. نعم. الرباعي مزيد بحرف صار خماسي. نفس الشيء إذا كان رباعي مزيد بحرف وأصبح خماسيا، نعم الرباعي المجرد إذا كان الفعل رباعيا مجردا وزيد عليه حرف أصبح خماسيا، نعم تقبل صيغه وجود التاء أو همزة الوصل، ما عندي مشكلة. لكن الكلام إذن باختصار يعني الفعل الماضي الثلاثي والفعل الماضي الرباعي، هذا هو الكلام، الفعل الماضي الثلاثي والفعل الماضي الرباعي ليس مما يقبل التاء الزائدة في أوله أو همزة الوصل، وإنما الذي يقبل التاء الزائدة أو همزة الوصل هو الخماسي والسداسي، سواء كان خماسي أو سداسي لثلاثي أو خماسي وسداسي لرباعي، ما عندي مشكلة. إذن المهم نقول كما قال ابن هشام، إذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة، تقول في تعلمت المسألة إيش؟ تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد، لاحظوا انطلق، إيش تقول؟ انطو بضم الأول والثالث ما كسر ما قبل الآخر، انطلق. قالت قال سبحانه وتعالى فمن اضطر، اضطر، لاحظوا اضطر بضم الهمزة الوصل وضم الطاء وكسر ما قبل الآخر. طبعا هذه والطاء، قال تعالى وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. طيب وقال الهذري سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا، أين الشاهد؟ تخرموا ولكل جنب مصره. طبعا الهذري هذا أبو دؤيب وكان له أبناء خمسة أيها الأحبة قتلوا كلهم في عام واحد، قتلوا كلهم في عام واحد، فقال قصيدة فخمة جدا في الرثاء وفي بيان التجلد والصبر، ومن أشهر الأبيات فيها وإذا المنية أنشبت أطفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهذه هي القصيدة الأولى في ديوان الهذليين. هذه القصيدة الأولى في ديوان الهذليين، وديوان الهذليين هو الديوان الوحيد المطبوع لقبائل العرب. يعني العرب قبائل أيها الأحبة، أشعار القبائل لم تجمع في ديوان واحد، أغلبها اندثر ومسح، وإنما وجد مقتطفات عامة. وأما الديوان الذي حفظ من دواوين القبائل هو ديوان الهذليين، لذلك تجد نقول كتب لا مطبوعة ديوان الهذليين، هو ديوان القبائل. لا تجد مثلا ديوان الطائيين وديوان التميميين، لأنها لم تجمع ولم تحفظ، أغلبها اندثر، وإنما توجد مقتطفات هكذا موزعة. أما ديوان الهذليين فإنه حفظ، وفي بدايته ما قاله أبو ذؤيب الهذلي في محل في قصيدته الشهيرة: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. فتخرموا، لاحظ الأصل فعل تخرم، لما بناه لما لم يبن فاعله إيش أصبحت؟ تخرم، ضم التاء وضم الثاني تخوه ثم أكسر ما قبل الآخر تخرم. ثم قال: الآن انتهينا إذا من هذا الحكم. هناك حكم آخر أيضا من أحكام هذه الصيغة، وهي فيما يتعلق بالفعل الثلاثي الأجوف. الفعل الثلاثي الأجوف، هذا الحكم الجديد يتعلق وخاص بالفعل الثلاثي الأجوف طبعا، وهو أيضا سيأتي في موضع آخر، يأتي في موضع آخر، لكن ابن هشام لم يذكر الموضع الآخر له، وإنما اقتصر على الفعل الثلاثي الأجوف. وإنما ابن مالك في الألفية هو الذي ذكر الموقع الآخر لهذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ يقول ابن هشام: وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، ماضي ثلاثي معتل الوسط، نسميه في الصرف معتل أجوف، نحو قال وباع، جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء، الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة أيضا. بسم الله. الثالثة إخلاص ضم أوله، فيجب قلب الألف واو فتقول قولة وبوعة وهي قليلة. الآن أيها الأحبة، إذن المسألة الجديدة فيما يتعلق بكيف نصوغ الفعل لنائب الفاعل إذا كان هذا الفعل ماضيا ثلاثيا أجوف، ماضيا ثلاثيا أجوف، ماضيا ثلاثيا أجوف. إيش يعني أجوف؟ يعني عينه حرف علة. أيضا هذا له حكم خاص، مثل قال وباع. طبعا الآن هو لماذا أتى بهذين المثالين قال وباع؟ لأن هنا الألف في قال منقلبة عن إيش؟ الألف منقلبة عن واو، والألف في باع منقلبة عن ياء، فهو أراد أن يعطيك حكم المعتل الأجوف، سواء كانت ألفه التي في المنتصف منقلبة عن واو أو ألفه منقلبة عن ياء. طيب، فإيش قال؟ الآن أيها الأحبة نأتي، قال هناك ثلاث لغات، أي فعل ماضي ثلاثي أجوف حينما نبنيه لنائب الفاعل لك ثلاث لغات. اللغة الأولى التي ذكرها الآن بشكل عام، والقاعدة العامة في الفعل الماضي لما نبنيه لنائب الفاعل ما هي؟ القاعدة العامة للفعل الماضي حين يبنى لنائب الفاعل: ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. هنا أيها الأحبة لا، لن نفعل هذا ابتداء. اللغة الأولى واللغة الشهيرة والتي نستخدمها نحن في حياتنا وفي كتاباتنا من دون أن نشعر أننا لا نضم الأول، بل نقوم بكسر الأول، نقوم بكسر الأول، كسر الأول. طبعا إذا كسرت الأول ستقلب الألف إلى ياء، سواء كانت هذه الألف أصلها ياء أو كان هذه الألف أصلها واو، ستقلب دائما الألف إلى ماذا؟ إلى ياء، كسر الأول فتقلب الألف ياء، سواء كانت هذه الألف أصلها واو أو أصلها ياء ستقلب دائما ايش ياء. لماذا؟ لان الكسره يناسبها الياء، الكسره لا تتناسب مع الواو، فاذا يكسر الاول وتقلب الالف ياء فتقول قيل وايش بيع، صح؟ هذه هي اللغه الشهيره، انك تكسر الاول وتقلب الالف الى ياء مطلقا، سواء كانت هذه الالف اصلها واو او ياء. قيل وبيع، وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل مبنية لنائب الفاعل. اللغة الثانية لغة الإشمام. لغة الإشمام في الحقيقة أثرها لفظي وليس كتابي، يعني ما في أثر في الكتابة وإنما الأثر في اللفظ يكون. ما معنى لغة الإشمام؟ يقول أن تكسر الأول، أن تكسر الأول وتقلب الألف ياء لكن حينما تنطق بالحرف الأول المكسور تنطق به مع الإشمام. إذن أن تكسر الأول وتقلب الألف ياء لكن تنطق بالحرف الأول مع الإشمام. الآن كيف ذلك؟ الآن هي ستكون من حيث الكتابة نفس الشيء، قيل وبيع، لكنك حينما تلفظ لفظا فإنك لابد أن تقوم بعملية الإشمام المعروفة في علم التجويد. تقول مثلا قيولة، عفوا هي قيلة، قيولة، قيولة، قيولة، هي هي فقط ضم شفتين بعد أن تلفظ بالكسرة. تقول قيولة. تحتاج ربما إلى خبرة أكثر بس التعامل معنا، اللغة ليست متداولة عندنا كثيرة. مثلا بيع، نقول مثلا بيع، يعني أنت تحرك الشفتين باتجاه الضم بعد أن تنطق بالكسرة. بيع، يعني لا، الأصل أن لا يظهر صوت وإنما حركة الشفتين. تدل على ماذا حركة الشفتين؟ قال ابن هشام تدل، يعني لماذا الإشمام هنا؟ قال الدلالة على أن الأصل في هذا الحرف أن يكون مضموما، لأن الماضي لما يبنى لنائب الفاعل مش قلنا الأصل ضم الأول، فقالوا هنا نحن كسرنا الأول فبعد أن نكسره نضم الشفة للدلالة على الأصل، أن الأصل في هذا الموضع ليس الكسر وإنما هو الأصل الضم، فالإشمام ينبه على هذا الأصل. فباختصار يعني من يتقن هذه المهارة يتقنها، مهارة الإشمام، أن تلفظ بالحرف الأول مكسورا ثم تشم، وأما من حيث الكتابة والصورة النهائية فلن يظهر أثر. قيل وبيع. اللغة الثالثة والأخيرة أيها الأحبة، لا، أن نلتزم الأصل، أن نلتزم الأصل في الفعل الماضي وهو ضم الأول، أن نلتزم الأصل وهو ضم الأول. فتقول ماذا؟ فتقول إذا اللغة الثالثة التزام الأصل بضم الأول، فتقول قال، حولها أضم الحرف الأول قو، فستنقلب الألف هنا إلى إيش؟ إلى واو. ونفس الشيء باع، ضم الحرف الأول منها قو، فتتحول الألف إلى واو. إذا التزام الأصل بضم الأول وتقلب الألف واو، سواء كانت هذه الألف أصلها واو فعلا أو كانت هذه الألف أصلها يا، لأن الضمة تتناسب مع الواو ولا تتناسب مع الياء. فإذا اللغة الثالثة التزام الأصل بضم الأول وتقلب الألف واو، وهذه اللغة هي أضعف اللغات، يعني التزام الأصل هو أضعف اللغات، والأشهر والأفصح هي لغة كسر الأول وتقلب الألف ياء مع عدم الإشمام، هي لغة فصيحة، وكذلك اللغة الثانية مع الإشمام لغة فصيحة. وأما التزام الأصل بضم الأول وقلب الألف واو قولة وبوعة، يعني بشكل عام حتى نحن لاحظ في حياتنا العملية لا نستخدم اللغة الثالثة لأنها لغة قليلة ولكنها جائزة. الآن ابن مالك في الألفية يقول وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما نباع قد يراعى لنحو حب، وما نفى باع لملعين تليف اختار وانقاذ وشيب ينجري. ذكر هذا المسائل الثلاثة وهذه الصور الثلاثة الجائزة في مكان آخر يجوز فيه مثل اختار، ولكن لا أريد الآن أن أقتحم هذه الأبواب لأنه فيها نوع من تطويل المادة، وابن هشام اقتصر على هذا الموضع. ثانيا ذكر ابن مالك أيضا أن هناك في الفعل الثلاثي الأجوف أحيانا قد لا تجوز إلا لغة أو لغتين ولا تجوز اللغة الثالثة متى ما كان هناك لبس، فقال وإن بشكل خيف لبس يشتنب، يعني يعطيك بشكل عام. الآن يقولون متى يمكن يحدث لبس في هذه اللغة؟ فقط إشارة سريعة ولا أريدك أن تضبط الآن الفائدة، لكن أعطيك أن ابن مالك حينما قال إذا كان هناك لبس في إحدى هذه اللغات يجب اجتنابها في الثلاث الأجوف. إذا كانت إحدى هذه اللغات ثلاث تسبب لبساً في الثلاث الأجوف فيجب اجتنابها. الآن الفعل باع أيها الأحبة مبني للفاعل صح على صورة الطبيعية، صل به تاء التأنيث، صل به الضمير متحرك، ضمير رفع متحرك، مثلا المتكلم بعته، بعته صح؟ أو بعت أو بعتي، ممتاز، بعته، حولها لنائب فاعل. الآن عندك ثلاث لغات صح؟ عندي لغة الكسر ولغة الإشمام ولغة الضم، ممتاز. الآن باع، حولها هي نفسها أولا لنائب فاعل بعدين صل التاء بها. ماذا ستقول؟ باع، إيش اللغة اللي بدك تختارها؟ اللغة المشهورة صح؟ لغة الكسر، بيع صح؟ صل بها تاء، إيش ستقول؟ بيع، صل بها تاء المتكلم، بعته، بعته، هي مشكلة إذا صح؟ لأنه لماذا اسمان بعته؟ لأنه العين ستسكن، بعته لبسطن. الآن الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك لا يمنع على السكون كما تعلمنا، إذن العين سكنت، إذا سكنت العين قبلها هي ساكنة، والقاعدة إذا إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، فهنا ستحذف الياء، كما أن الألف حذفت في بعته، وهي نفس الفكرة، إن الألف اجتمعت مع العين الساكنة وحذفت الألف في المبني للفاعل، فكذلك في المبني لنائب الفاعل العين ساكنة اجتمعت مع الياء الساكنة وحذفت الياء فأصبحت بعته. فهنا قالوا التبست صيغة المبني للفاعل بصيغة المبني لنائب الفاعل، بعته بعته، مع أنه الهاء مأخوذة من بيعة بينما الصيغة الأولى مأخوذة من باعة، فقالوا إذن لغة الكسر هنا ستحدث لبسا، ستحدث إيش؟ لبسا. فإذا نختار إما لغة الإشمام لأنه فيها فرق في اللفظ، أو نختار لغة إيش؟ الضم، فتقول بعته. هنا إما تختار الإشمام وإما أن تقول إيش؟ بعته، فتختار. إذا لا تقول إذا بعته طبعا مأخوذة من إيش ستكون؟ من باع، ستحولها إلى بوعة، تختار لغة الضم الأول وقلب الألف واو بوعة، ثم تقول بعد ذلك بعته، لأنه بعته ليست مثل بعته. خلاص إذا سمع المتكلم عفوا إذا سمع السامع بعته عرف أنك بنيت لما لم يسمى فاعله، أما إذا سمع منك بعته وإيش تدري الله مبني للفاعل ولا مبني لما لم يسمى فاعله. طبعا إذا هذه في هذه الحالة. هناك أيضا صور أخرى قد يحدث فيها لبس، فتضطر أن تختار لغة الكسر، يعني هناك صور يحدث فيها لبس في لغة الضم فتتعين لغة الكسر، فتتعين لغة الكسر. ولكن ابن هشام لم يتطرق إلى هذه القضية، لماذا أيها الأحبة؟ أولا قد يقول لم يرد أن يتوسع جدا في هذا الكتاب، ما أراد أن يدخل في بعض التفاصيل، هذه واحد. اثنين، إنه هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هل فعلا أنا ملزم إذا كانت بعته تحدث لبسا أن أقول بعته؟ بعض النحاة يقول لا، أنت غير ملزم، حتى لو كان يحدث لبس نقول السياق هو الذي سيحدد أنه أراد الفاعل أو نائب الفاعل، فحتى إذا أردت مبني لنائب الفاعل تقول بعته، حتى لو أردت نائب الفاعل. هناك من يقول هذا أنه حتى لو أردت نائب الفاعل تقول بعته، يجوز أن تقول هكذا تبقى على هذه اللغة والسياق هو الذي يحدد، ولكن ابن مالك قال لا، هنا سيحدث لبس إذا قلت بعته فأنا مجبر أن أقول بعته. فلأنها أيضا مسألة خلافية ابن هشام لم يرد أن يتطرق إليها في هذا الكتاب، وأنا فقط أشرت إليها إشارة للطالب النبي. جميل، إذا هذه هي أو هذا هو ختام كلامنا عن نائب الفاعل أيها الأحبة. عرفنا إذا القاعدة العامة أن الفعل الماضي يضم أمره ويكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع يضم أمره ويفتح ما قبل آخره. إذا كان الفعل الماضي مبتدأ بتاء زائدة فإننا نضم الأول ونضم الثاني أيضا ونكسر ما قبل الآخر. إذا كان الفعل الماضي مبتدأ بهمزة وصل فإننا نضم الأول ونضم الثالث ونكسر ما قبل الآخر. إذا كان الفعل الماضي ثلاثي أجوف فعندنا ثلاث لغات، كسر الأول وقلب الألف ياء، ضم الأول أو نبقى كسر الأول وقلب الألف ياء مع الإشمام، ضم الأول وقلب الألف وان قال وهي لغة قليلة. جميل، الآن انتهينا من كلام عن نائب الفاعل، ننتقل أيها الأحبة إلى باب جديد وهو باب الاشتغال. كم ذهب من الوقت؟ 35. طيب نذهب إلى باب جديد وهو باب الاشتغال. فقال ابن هشام رحمة الله عليه: باب الاشتغال من الأبواب التي تذكر عادة في كتب النحو بعد الحديث عن الفاعل ونائب الفاعل، باب الاشتغال. وهذا الباب في الحقيقة باب جديد على طلبة العلم الذين اقتصروا على دراسة الآج الرومية ونظم المقصود المتون المختصرة. مثل هذا الباب لا يذكر فيها لأنه فيه نوع من العمل والجهد الذهني، ويذكر في الكتب المتوسطة والكتب المطولة، فعليكم الانتباه إلى مفهومه. ما معنى الاشتغال أيها الأحبة؟ قال ابن هشام في المتن: باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به، رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطرد، ونحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب أي النصب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه أي لوجوب إتيان الفعل بعد هذه الأدوات. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه أي لامتناع إتيان الفعل بعد هذه الأدوات. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ، وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. باب الاشتغال إذن أيها الأحبة فيه أحكام متعددة، وهو باب الحقيقة باب سهل، باب فيه نوع من الإعمال الذهني اللطيف لطالب العلم، وفهم قواعد النحو وممارستها وتطبيقها بشكل أمتن وأقوى، يعلم الطالب كيفية التفكير الصحيح في الجملة العربية. فابتداء أيها الأحبة، ما هو ضابط هذا الباب؟ ما معنى الاشتغال في النحو؟ ما معنى الاشتغال في النحو؟ هذا هو المنطلق، عليك أن تفهم فلسفة الاشتغال حتى تنطلق في هذا الباب. يقول ابن هشام في الشرح: إذن سنتعلم أولا ما هو الاشتغال، وهو سهل، اسمعوا ماذا قال. قال: ضابط هذا الباب أن، هذا هو الاشتغال، يتقدم اسم، إذن يأتي في بداية الجملة اسم، أن يتقدم اسم، يأتي في بداية الجملة اسم، ممتاز. وبعد هذا الاسم قال: ويتأخر عنه فعل، بعد الاسم يأتي فعل، إذن في البداية اسم وبعده فعل، ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل عامل في ضميره. إذن عندنا اسم ثم جاء بعد ذلك فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم، يعني عامل في ضميره، الهاء في ضميره تعود على الاسم المتقدم. إذا عندي اسم بعده فعل، هذا الفعل جاء بعده ضمير، والفعل يعمل في هذا الضمير، ممتاز. هذا الضمير ما مرجعه؟ مرجعه الاسم المتقدم، جميل. إذا أيها الأحبة، يأتي عندنا اسم، ثم هناك فعل، ثم بعد الفعل ضمير يعمل فيه الفعل، جميل. هذا الضمير ما مرجعه؟ إلى ماذا يرجع؟ إلى الاسم المتقدم. الآن هناك نقص حقيقة في تاريخ ابن هشام، أريدك أن تكمله في هذا الموضع. فأقول: قال ابن هشام إيش؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، الفعل يعمل في ضميره، اكتبوا عندكم هنا، أو يعمل في ملابس ضميره. اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل قال عامل في الضمير، أضيفوا عندكم أو عامل في ملابس الضمير، لأن هناك صورة أخرى أيها الأحبة سيذكرها ابن هشام في الشرح، لكن أنا كنت أحبذ أن ابن هشام يكون تعريفه أعم مما ذكر هنا حتى يشمل جميع الصور. قد يكون عندي اسم متقدم وبعد ذلك فعل، والفعل لا يعمل بعده ضمير، لكن الفعل لا يعمل في الضمير، لا، الفعل يعمل في ملابس الضمير، أي في اسم هذا الاسم هو الذي يعمل حقيقة في الضمير. فيكون عندي اسم متقدم وعندي فعل، هذا الفعل يعمل في اسم، هذا الاسم يعمل في ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم. لاحظوا خطوات الحالة الثانية. إذن الاشتغال باختصار له صورتان، الصورة الأولى اسم متقدم بعده فعل، وبعد الفعل ضمير، الفعل يعمل مباشرة في هذا الضمير. مثال ذلك زيد ضربته، هي متصلة لكن أنا فصلتها مش عن التركيب، يعني يتضح لك الصورة. زيد ضربته، زيد اسم متقدم صح؟ وعندي ضربته فعل مع فاعل، وعندي ضمير وهو إيش؟ الهاء. والهاء هذا الضمير يعود على من أيها الأحبة؟ الهاء تعود على من؟ هذا الاسم المتقدم زيد. لأنه ممكن الطالب يقول لي طب شيخ ليش رايح على الهاء؟ هي التاء ضربته. لا، أقول التاء هل تعود على زيد؟ لا، إذا مش هي المرادة. المراد أن الفعل يعمل في ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم. هذه صورة المسألة التي نتكلم عنها. فزيد ضربته، لاحظ عندي اسم متقدم وعندي فعل، بعد الفعل عندي ضمير يعود على الاسم المتقدم وهو الهاء، أما التاء لا، لا تعود على الاسم المتقدم، فليست هي الضمير المراد، هي هنا فاعل، وأما الهاء هي التي تعود على الاسم المتقدم. طب لسه ما كملناش التعريف احنا، تلاحظوا أنا فقط أن شوي شوي عم برتقي فيكم في التعريف. أعطيكم مثال آخر. طيب نأخذ مثال على الحالة الثانية، اسم بعده متقدم بعده فعل، وبعد والفعل يعمل في اسم بعده، إذا اسم بعده فعل بعد الفعل اسم أيضا، هذا الاسم يعمل في ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم. مثال ذلك زيد، ترى سهل يعني العبارات تتوهم أنها عظيمة وإيش بحكي، لكن هي سهلة أيها الأحبة. زيد ضربت أخاه، زيد اسم متقدم، ضربت فعل، ضربت وأخاه، أخا مفعول به لإيش؟ للفعل ضربته. فإذا الفعل يعمل في أخا، عمل في إيش؟ النصب على المفعولية، على أنه مفعول به عمل فيه النصب. وأخ مضاف والهاء مضاف إليه، المضاف إليه ما الذي يعمل فيه؟ المضاف. فأخ أو هي الذي عملت في الضمير. لاحظوا الهاء هنا ما الذي عمل فيها؟ ليس الفعل، لا، الفعل لا يعمل في المضاف إليه، هنا الهاء مضاف إليه، الذي عمل فيها هو المضاف، هو أخ. فعندنا إذن اسم متقدم وفعل، هذا الفعل يعمل في اسم بعده، هذا الاسم بعده مضاف إلى ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم. فالضمير الهاء، هذه الهاء تعود على من؟ على زيد، زيد ضربت أخاه، فالهاء التي في أخا تعود على زيد. ممتاز. إذن احفظوا هاتين الصورتين. إذن أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، أو حول الصورة الثانية، أو الفعل عامل في ماذا؟ في ملابس ضميره، أي في المتصل بضميره، وهو كلمة أخا في المثال الثاني. جميل، لأن نكمل التعريف، انتظروا لا تستعجل. ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، أي من ذلك الضمير، وسلط على الاسم الأول لنصبه، هو الآن هنا في نقص في كلام ابن هشام، أريدكم أن تكملوا. أعيد، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه هو أو فعل مناسب له. بسم الله. لنصبه هو أو فعل مناسب له، اكتبوا هكذا بعد قول لنصبه هو أو فعل مناسب له، وسأبين لكم ماذا، لماذا أضفت هذه الزيادة. الآن تكملت مفهوم الاشتغال، يقولون إذا يوجد عندي اسم متقدم بعده فعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، أو يعمل هذا الفعل في اسم يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. ثم يقول بحيث لو أننا حذفنا هذا الضمير، اللي هو قصده بالمعمول، بحيث لو أننا حذفنا هذا الضمير، هذا المعمول الذي عمل فيه الفعل، لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب. لو أننا حذفنا هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بإيش؟ بالنصب فقط، وليس برفع ولا بجر، لازم النصب. هذا قيد مهم. لو حذفنا هذا المعمول هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب. فلو أنا قلت زيد ضربت، ما جبت الهاء، كان سيتحول زيد إلى زيدا، صح؟ لو قلت زيد الآن مكان ضربته، الفعل ما كان يعمل في زيد، الفعل كان يعمل في الهاء. لما حذفت الضمير كأن الفعل الآن التفت إلى الاسم الذي قبله وقال سأشتغل بك الآن، كنت منشغل بضميرك، عشان هيك سمي اشتغال، كنت والله منشغل بضميرك. الآن حذفت ضميرك، ما وجد، انحذف الضمير، راح أرجع أشتغل فيك. كأنك فما بهذا الصيغة العامية، كان منشغل بضميره، كان ينصب ضميره على أنه مفعول به، لما حذف الضمير التفت إليه قال الآن بما أني تفرغت سأنشغل بك. فماذا سيفعل فيه؟ يعني لو تسلط الفعل على زيد، كيف سيتسلط عليه؟ ماذا سيعمل فيه زيد؟ الرفع ده النصب، على أن زيد مفعول به مقدم، وهنا ضربت فعل وفاعل، وأخذنا في الدرس الماضي مفعول به المقدم. فإذا ضربت كانت منشغلة بالضمير الذي يعود على الاسم المتقدم. لما حذف الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم استطاع هذا الفعل أن ينشغل بالاسم المتقدم مباشرة. جميل؟ لذلك إيش قال ابن هشام؟ بحيث، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، يعني لو حذفنا الضمير، هكذا فهموا، لأن المعمول هو الضمير، المعمول هو إيش؟ الضمير معمول للفعل، والفعل هو العامل فيه. ويكون ذلك الفعل لو فرغ، يعني لو حذفنا منه ذلك المعمول أي ذلك الضمير وسلط على الاسم الأول، ماذا سيحدث فيه؟ سيحدث في الاسم الأول النصب. جميل؟ سيحدث في الاسم الأول النصب. الآن هل وضحت لكم في زيد ضرب؟ كيف إن لما حذفنا الضمير تسلط الفعل ضرب على الاسم المتقدم بالنصب على المفعولية؟ لكن سيشكل عليكم في الحالة الثانية، صح؟ لزيد ضربت أخاه. الحالة الثانية ستشكل عليكم، ستقول زيد ضربت أخاه. ليش تشكل؟ لأن الفعل في الحقيقة أيها الأحبة، وفي ماذا يعمل؟ هنا في الحالة زيد ضربت أخاه، هو لا يعمل في الضمير، الفعل يعمل في اسم ملابس للضمير، الفعل يعمل في اسم ملابس للضمير، الفعل يعمل في اسم وهذا الاسم هو الذي يعمل في الضمير. فالفعل إذن هنا لا يعمل في الاسم، بل يعمل في ماذا؟ في اسم ملابس للضمير. لو حذفت معمول الفعل، الآن تحذف معمول الفعل، أين معمول الفعل؟ في هنا قال تحذف معموله، أين معمول الفعل ضربته؟ في الجملة زيد ضربت أخاه، أيوة أخا، فإذا حذفت أخاه طبعا ستحذف الضمير، يعني لو حذفت أخاه كلها، ممتاز؟ لو حذفت أخاه كلها، هل، ها لاحظ ماذا سيحدث الآن، لو حذفت المعمول للفعل وهو أخا، فبالتالي طبعا ستحذف معها الضمير مباشرة، يعني زيد حذفت كل المفعول به مع متصل به، هل ضربت ستتسلط على زيد بالنصب؟ انتبهوا، لا مستحيل. ليه؟ لأن المضروب ليس هو زيد، وإنما المضروب من هو؟ أخو زيد، صح؟ فإذا لو أني حذفت هنا معمول الفعل لن يتسلط الفعل على الاسم الذي قبله بالنصب، لأني لو سلطته عليه لأصبح المضروب هو زيد، وفي الحقيقة المضروب ليس زيد في هذه الجملة، المضروب هو أخو زيد، فإذا الفعل هنا لن يتسلط على زيد بالنصب، فسأضطر إلى الإتيان بفعل مأخوذ مقتبس مناسب لمعنى السياق هو الذي سيتسلط على الاسم المتقدم بالنصب. إذن لأن الفعل هنا لا يقوى على العمل في زيد لأن المعنى سيكون فاسدا، طب كيف سنحدث الاشتغال؟ نطبق بإذن باب الاشتغال، سيتسلط على الاسم المتقدم فعل آخر مناسب للسياق مأخوذ من الفعل المذكور، مأخوذ من الفعل إيش؟ المذكور. أعيد، لأن الفعل هنا لا يناسب أن يكون هو الذي ينصب زيد لاختلال المعنى، لأن زيد ليس هو المضروب، الذي سينصب زيد وسيعمل في زيد في حالة حذف معمول الفعل هو فعل آخر مأخوذ ومفهوم ومناسب للفعل المذكور. فهنا سيبدأ الإعمال الذهني في الحقيقة، أقول ما الفعل الذي يناسب أن يكون ناصبا لزيد في حالة حذفك لمعمول ضربته؟ قالوا أقرب الأفعال، أننا نلاحظ السياق، حينما قلت أيها الحبيب زيد ضربت أخاه، أنت شفت ذلك؟ طب ليش تحكي زيد ضربت أخاه؟ إيش اسم أخوه؟ محمد؟ خلص ليش ضربت محمدا؟ ليش بتحكي زيد ضربت أخاه؟ بدك تهينه، صح ولا لا؟ هذا المقصد، زيد ضربت أخاه، أنا بنص على هذا حتى أهين زيد، ممتاز، هذا أصلا فائد، ولا لو أنت عارف اسم أخوه قول خلص ضربت محمدا. إذا اسم أخو محمد ليش تقول زيد ضربت أخاه؟ إن بدك تبين أني أهنت زيد لما ضربت أخاه. فهنا زيد ضربت أخاه، لو أني حذفت معمول الفعل ضربت وهو أخاه لا يجوز أن يتسلط ضربت على زيد، لأن زيد ليس المضروب وإذا المضروب أخوه، ولكن في حال حذف المعمول سيتسلط على زيد فعل آخر مفهوم من الفعل المذكور، فعل آخر مفهوم من الفعل المذكور وهو فعل أهنت زيدا. لو أني حذفت المعمول سيكون زيدا منصوبا بفعل محذوف تقديره أهنت، هذا الفعل من أين أتيت به؟ ولا محذوف لكن أقدره وهو ليس نفس الفعل المذكور وإنما هو مأخوذ منه، وإنما هو مأخوذ منه. فهنا إذن ليس الفعل المذكور هو الذي يتسلط على الاسم قبله في حالة حذف المعمول، وإنما الذي يتسلط على الفعل على الاسم قبله سيكون فعل محذوف مستنبط من الفعل المذكور. فهذه صورة أخرى للاشتغال، إذن الاشتغال له صورتان، لاحظوا، لأنه إما أن يعمل الفعل في الضمير، ممتاز، طبعا هناك صورة ثالثة لكنها في الحقيقة ملحقة بالصورة الأولى سنذكرها الآن، هناك صورة ثالثة للاشتغال لكنها ملحقة بالصورة الأولى سنذكرها الآن، لكن أساسا هناك صورتان، أن يعمل الفعل مباشرة في ضمير الاسم السابق، فبالتالي إذا حذفت الضمير السابق سيتسلط الفعل على الاسم السابق بماذا؟ بالنصب. الصورة الثانية لا، أن يكون الفعل لا يعمل في ضمير الاسم السابق، يكون يعمل في اسم ملابس لضمير الاسم السابق. ففي هذه الحالة حينما نحذف المعمول، لو أننا حذفنا المعمول معمول الفعل لن يتسلط الفعل على الاسم السابق لأنه سيختل المعنى، في حالة أن الفعل يعمل في اسم ملابس للضمير وليس في الضمير لن يتسلط الفعل على الاسم السابق بالنصب، ولكن الذي سيتسلط على الاسم السابق بالنصب ما هو؟ هو فعل مفهوم من الفعل المذكور، فعل مفهوم من الفعل المذكور مثل أهنت زيدا. طيب الآن لا أريد أن أقتحم أكثر من هذا، من خلال الأمثلة إن شاء الله والتعامل سيتضح لكم، لكن هذا أساس فهم الاشتغال، إن الفعل، وعليك أن تفهم هذا القضية، إن الاشتغال أن الفعل مشغول بضمير يعود على الاسم السابق، فهو لماذا سمي اشتغال؟ بدي اياك تركز، الفعل مشغول بضمير يعود على الاسم السابق، فهو إذا مشغول، والمشغول لا يشغل بالفقه، صح؟ فهو ليس متفرغا للاسم السابق، لأنه مشغول بضميره، إما مشغول بضميره مباشرة أو مشغول بماذا؟ بملابس لضميره. لاحظوا من خلال المثالين أو الحالتين، إما أن ينشغل الفعل بضمير الاسم السابق مباشرة، أو ينشغل الفعل باسم ملابس لضمير الاسم السابق. طيب، إذا هذا ضابط باب الاشتغال أيها الأحبة، ولكن حتى نقول اشتغال هو قيد لك، إنه فكرة باب الاشتغال حتى نقول والله إنه زيد ضربته، أو زيد ضربت أخاه، أن هذه الجملة من باب الاشتغال ما ضابطها؟ أننا لو حذفنا معمول الفعل، فإن هذا الفعل سيتسلط هو على الاسم المتقدم، أو سيتسلط فعل مأخوذ منه مناسب لمعنى على الاسم المتقدم. لذلك قال بحيث لو فرغ أي الفعل من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول المتقدم لنصبه. طبعا لاحظ هنا ما فصله، لأنه ينبغي أن نقول لنصبه إما هو وإما فعل مناسب مأخوذ منه وليس هو، حتى نذكر جميع الأحوال. طيب الآن بلش في التمثيل، فقال ابن هشام مثال ذلك زيدا ضربته، وأتى بها بصيغة النصب، زيدا ضربته، بسم الله، زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء، وسلطت ضربت على زيد لقلت إيش؟ ألا ترى أنك لو حذفت الهاء اللي هي المعمول وسلطت ضربت على زيد، إيش ستقول؟ زيدا ضربته. ويكون زيدا إيش إعرابها؟ مفعول به مقدم. وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بماذا؟ بضمير الاسم. طيب الآن سيذكر مثال آخر أيها الأحبة، قلت لكم هذا المثال ملحق بالصورة الأولى، ومثاله أيضا، انظر، زيدا مررت به. أيوة، هنا في الحقيقة أيها الأحبة الفعل هل عمل في ضمير مباشرة؟ في ضمير الاسم السابق؟ زيد مررت به، أو زيدا مررت به، طبعا أيها الأحبة قلت زيد مررت به أو زيدا مررت به، سيتضح لكم إن شاء الله عندما نذكر ما الحكم في الاسم المتقدم أنه يجوز أن أقول زيد وزيدا، ما تظن أنك لحن؟ قلت زيد مررت به أو زيدا مررت به، هذا جائز وهذا جائز، وستعلمون أن هذه الصور ما أحكامها إن شاء الله. أو كذلك على السبورة لو قلت زيد ضربته أو زيدا ضربته، هذا جائز وهذا جائز، جميل؟ لكن أنتم الآن من خلال معرفة كل الباب في النهاية ستعرفون الأحكام وستخلصون إلى القضية في النهاية ما هي، لكننا نتدرج الآن في المعلومة. المهم مثاله أيضا زيدا مررت به أو قل زيد مررت به، هذا جائز وهذا جائز كما سنتعلم. الآن عندي اسم متقدم صح؟ زيد، ثم جاء بعده فعل وهو مررت، هل هذا الفعل يعمل في الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم مباشرة؟ لا، الذي يعمل في به الضمير الهاء، إيش هو الذي يعمل في الضمير؟ حرف الجر الباء، فالباء هي التي تعمل في الضمير ليس الفعل. لكن هم يقولون أيها الأحبة أصلا هذه الباء لماذا جيء بها؟ لأن الفعل مر فعل لازم لا ينصب مفعولا به بنفسه، فإذا أردت أن أعدي هذا الفعل إلى المفعول به يجب أن آتي بحرف من حروف الجر، فحرف الجر هنا هو وسيلة لتعدية الفعل اللازم حتى يأخذ مفعولا به. ففي محصلة الكلام الهاء في به هي في الحقيقة، لاحظوا الآن ماذا أقول، هي في الحقيقة هي المفعول به لمررته. لذلك يقولون الجار والمجرور مررت به، الجار والمجرور في حكم أو في محل المفعول به، الجار والمجرور في محل المفعول به لمررت. هسه هو حقيقة نعم ليس مفعولا به حقيقيا، هو مفعول به حقيقي، هو ليس مفعولا به نحويا، هذه العبارة أدق، مررت به، الجار والمجرور يقولون هو في محل المفعول به، فأقول نعم هو في محل المفعول به من حيث حقيقة المعنى، لكن من حيث الإعراب النحوي ليس مفعولا به، هو جار ومجرور متعلق بمررت. فدائما على طالب العلم أن يتعلم فهم كلام الأئمة أنه يريدون أنه مفعول هو في محل المفعول به حكما، يعني من حيث حقيقة الجملة في النهاية، لكن من حيث الإعراب هو إيش؟ هو جار ومجرور. ففي النهاية نقول مررت تعمل في ضمير الاسم السابق بالواسطة، مررت تعمل في ضمير الاسم السابق بواسطة حرف الجر. بسم الله. فأقول إذا مررت به زيد أو زيدة، قل كما تشاء، مررت به، مررت صحيح يا من حيث الأكناء نحوية، إحنا نقول مر فعل وفاعل والهاء العامل فيها الباء، هذا خلوه من ناحية نحوية صحيح، لكن من ناحية معنوية لأن الهاء في الحقيقة هي مفعول به، لكن مر لا يأخذ مفعول به لأنه فعل لازم، عدينا إلى المفعول به بواسطة إيش؟ حرف الجر. فنقول إذن هي مرة تعمل في الهاء لكن تعمل بها عمل غير مباشر بواسطة حرف الجر، فهمها بهذا الأسلوب. لذلك ماذا قال ابن هشام؟ زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، أكتب على أنه مفعول به، ولكن كمل حتى لا، ولكن لأن الفعل مر فعل لازم لا يأخذ مفعولا به منصوبا مباشرة، عديناه إلى المفعول به بواسطة حرف الجر، فهو إذن كأنه نصب هذا الضمير، كأن الفعل نعم مشغول بهذا الضمير، وإن لم يكن طبعا في قوة زيد ضربته، لأنه زيد ضربته لكم واضحة إن هنا الفعل مباشرة عمل في الضمير، هنا لم يتسلط على الضمير مباشرة، وسبب عدم تسلط عليه أنه فعل لازم لا يأخذ مفعولا به مباشرة، فعديناه إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. طيب الآن إذا انتهى من هذه الحالة الأولى، وهي حالة أن الفعل يعمل في الضمير، إما يعمل فيه مباشرة من دون حاجة إلى حرف جر، أو يعمل فيه بواسطة حرف الجر. الصورة الثانية هي التي ذكرت لكم على السبورة، أو إذا أردت تجعلها ثابتة ترى مسألة اصطلاحية ما عندي مشكلة. قال ومثال ما اشتغل فيه الفعل، لاحظوا إيش قال، ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم، هذا الاسم عامل في الضمير، مثل هي قضية زيد ضربت أخاه، فالفعل يعمل في اسم وهو أخا، وهذا الاسم وهو أخا يعمل في الضمير، هو يعمل في الضمير لأن الضمير يأتي بعده مضاف إليه، فهذا الاسم هو الذي عمل فيه الإضافة. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم، هذا الاسم يعمل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ هو الذي عمل في الضمير خفضا بالإضافة، واضحة؟ طبعا أنا كنت أتمنى أن ابن هشام حينما أتى بضابط باب الاشتغال أتى بالصورتين، يعني أتى بتعريف يجمع الصورتين، لكن في الحقيقة تعريف ابن هشام لباب الاشتغال يشمل الصورة الأولى فقط، صح؟ يشمل الصورة الأولى فقط، يشمل الصورة الأولى فقط، وكأنه والله أعلم أراد أن يسهل على الطالب ثم يأتي بالتدريج، وأنا أرى أن أنت ابتداء جئ بتعريف شامل للصورتين ثم وضح الصورة كل صورة على حدة. ثم قال إذا تقرر هذا، إذا لاحظوا الآن كل ما فعلته إلى الآن هو توضيح مفهوم الاشتغال، إنه عندي فعل، هذا الفعل مشغول بضمير، إما مشغول بالضمير مباشرة أو بواسطة حرف الجر، أو مشغول باسم، هذا الاسم يعمل في ضمير يعود على الاسم السابق، فإذا هنا الفعل الآن في حالة انشغال، الفعل في حالة انشغال، لذلك سمي منشغلا في حالة انشغال. إذا تقرر هذا يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، ويجوز أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. الآن بدأ بالأحكام. جميل. بعد أن تصورنا وفهمنا باب الاشتغال ما هو بصورتيه أو بصوره، أعطاك حكم باب الاشتغال. ما حكم باب الاشتغال؟ يعني باختصار، إذا وجد اسم متقدم وبعده فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، أو يعمل في اسم هذا الاسم فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم. باختصار، ما حكم الاسم المتقدم؟ هنا كل سالفة الاشتغال. ما حكم الاسم المتقدم من حيث الإعراب؟ إذا وجد عندي اسم متقدم ووجد بعده فعل، وهذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، أو هذا الفعل يعمل في اسم هذا الاسم يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، زيد ضربته، أو زيد مررت به، أو زيد ضربت أخاه، هذه الصور اللي عندنا. ما الحكم الإعرابي للاسم المتقدم؟ هنا كل فكرة باب الاشتغال. فقال ابن هشام: عندك احتمالاً. الاحتمال الأول رفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ، وهذا هو الذي يتبادر إلى ذهن أكثركم، هذه الصورة التي تعودتم عليها، صح؟ فأنتم عادة تقولون زيد ضربته، ماذا تقولون في زيد؟ مبتدأ، والجملة ضربته في محل رفع خبر. هذه الحالة القديمة. اليوم تتعلمون حكما جديدا، أنه يجوز أيضا حكم آخر إعرابي، يجوز نصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به. طيب مفعول به، طيب مفعول به لأي فعل؟ مستحيل يكون مفعول به للفعل المذكور بعده، لأن الفعل المذكور بعده إيش ماله؟ الآن الاسم المتقدم يجوز نصبه على أنه مفعول به، ما الذي نصبه على أنه مفعول به؟ هل الفعل الذي بعده؟ مستحيل. لماذا؟ نعم؟ أيوة، لأن الفعل الذي بعده مشغول، نحن نقول اشتغال، لأن الفعل الذي بعده مشغول عنه، مشغول عنه بضميره، أو مشغول عنه باسم ملامس لضميره، فلا نقوى على أن يعمل في هذا الاسم المتقدم النصب على المفعولية. طيب إذا ما الذي سينصبه؟ إذا نقول ينصب الاسم المتقدم، ينصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به، والناصب فعل محذوف. والناصب فعل محذوف، ما تقديره هذا الفعل المحذوف؟ له تقديرا، إما أن يكون نفس الفعل المذكور، أو أن يكون ملازما، أو قل مفهوما من الفعل المذكور. والناصب إذن لهذا الاسم المتقدم إما أن يكون هو فعل محذوف، هذا الفعل المحذوف ما تقديره؟ هناك احتمال، إما أن يكون هو نفس الفعل المذكور، يعني يكون هذا الفعل المحذوف المقدر هو بلفظي، بدل كلمة نفس تستطيع أن تقول بلفظي، أن يكون الفعل المحذوف بلفظ الفعل المذكور، أو قل نفس الفعل المذكور، وإما أن يكون مفهوما أو ملازما للفعل المذكور وليس نفسه. عندك احتمالان، وهذا بحسب كما قلنا الجملة، مثل مرة معنا زيد ضربت أخاه، عرفت؟ لو قلت زيدا، عرفت؟ لو قلت زيدا لا أستطيع أن أقول والله زيدا منصوبة بضربته، لأنه الذي انضرب هو الأخ، فلا بد إذن أن يكون الناصب لزيد هو فعل المفهوم، وهو الفعل عنده كما مر معنا قبل قليل. إذا الحالة الثانية أن ينصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به، والناصب فعل المحذوف، إما أن يكون بلفظ الفعل المذكور، هذا هو الأصل، أن يكون بلفظ الفعل المذكور، لكن إن كان هناك مانع يمنع من أن يكون بلفظ الفعل المذكور، سأنطلق إلى الإتيان بفعل ملازم أو فعل مفهوم من الفعل المذكور. فالأصل أنك تقدر الفعل المحذوف نفس لفظ الفعل المذكور، لكن متى وجد مانع يمنع من تقديره بنفس لفظ الفعل المذكور، أذهب إلى الاحتمال الثاني، وهو الإتيان بفعل ملازم أو قل فعل مفهوم من الفعل المذكور. طيب ما مثال ذلك أيها الأحبة؟ أنا قبل أذن زيد ضربته، عند احتمالها أقول زيد المبتدأ وضربته الجملة الفعلية خبر، ويجوز أن أقول زيدا ضربته بالنصب. الآن زيدا ما الذي نصبها؟ إياك أن تقول ضربته، لأن الفعل الذي بعدها مشغول بضمير يعود على الاسم المتقدم، ولا يمكن للفعل أن يتسلط على الضمير وعلى مرجعه، ما بيصير. الفعل خلاص أخذ مفعوله، فما الذي سينصب زيد؟ أقول ينصب زيد، سيقول زيد مفعول به، مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ما هو الفعل المحذوف الذي ينصب زيدا ويفسره الفعل المذكور؟ نقول الأصل أننا نحاول أن يكون الفعل المحذوف هو نفس لفظ الفعل المذكور. ما لم يمنع من ذلك مانع، هل يجوز أن يكون هنا الفعل المحذوف نفس لفظ الفعل المذكور؟ أقول زيدا ضربته، زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو بلفظ الفعل المذكور. زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، مفعول به إذا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والفعل المحذوف هنا هو نفس لفظ الفعل المذكور لأنه لا مانع يمنع من ذلك، فنقول مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت. ويقولون إذا ضربت زيدا وضربته هذا يسمى جملة تفسيرية. زيدا ضربته نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، وجملة ضربته الواقعة بعد زيد تسمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب فسرت ماذا أيها الأحبة؟ هذه الجملة ضربته فسرت الفعل المحذوف ما هو؟ صح؟ أنت كيف عرفت الفعل المحذوف من الفعل المذكور؟ فقالوا جملة ضربته تسمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، فسرت لنا ما هو الفعل المحذوف الذي نصب زيدا. بدك تريح حالك وتقول زيد ضربته مبتدأ وجملة خبرية بسيط، لكن سنتعلم هناك مسائل أحوال خمسة لهذه القضية. طيب مثال الثاني، زيد ضربت أخا. يجوز أن أقول طيب ما حكم الاسم المتقدم؟ عندك احتمالا زيد إما تقول مبتدأ وضربت أخا الجملة الفعلية خبر، هذا الحال الاحتمال الأول جائز، ولك أن تقول زيدا ضربت أخا. طيب زيد هنا إيش حكمها؟ مفعول به، مش ممكن يكون مفعول به لضربته. لماذا؟ لأنه أولا ضربت أخذ مفعوله، هذا واحد. ثانيا أصلا زيد ليس مطلوبا، يعني هو هنا أولا ضربته مشغول عن زيد، مشغول عن زيد بنصب اسم هذا الاسم وهو أخ مضاف إلى ضمير يعود على زيد، فهو هذا مشغول عنه ابتداء. ثم من حيث المعنى لا يصلح أن يكون ضربته هي التي نصبت زيد، لأن زيد ليس مضروبا وإنما المضروب أخوه. فإذا زيد ما الذي نصبها؟ نصبها فعل محذوف يفسره الفعل المذكور، ممتاز، يفسره الفعل المذكور. هل ما هو الفعل المحذوف هنا الذي يفسره الفعل المذكور؟ هل يصلح أن يكون هذا الفعل المحذوف بنفس لفظ الفعل المذكور؟ نقول الفعل المحذوف تقديره ضربته، بنفس لفظ الفعل المذكور، لأن لو قدرت ضربته أصبحت الجملة ضربت زيدا ضربت أخاه، فأصبح المضروب هو زيد. وفي الحقيقة لا، الفعل المذكور هنا ينبهنا، الفعل المذكور ضربت أخاه ينبهنا أن المضروب ليس زيد يا جماعة، المضروب هو أخو زيد. طيب إذا ما هو الفعل المحذوف الذي تفسره أيها الفعل ضربته؟ أقول ضربته ويفسر لنا الفعل المحذوف، وسيكون الفعل المحذوف هنا مفهوما ومستنبطا ومشار إليه من الفعل المذكور وليس بنفس لفظ الفعل المذكور. فهنا سيبدأ الجهد الذهني للطالب يستنبط إيش المعنى المناسب أو ما هو الفعل المناسب لأن يكون ناصبا لزيد ويكون مفهوم ومأخوذ ومستنبط من الفعل ضربته أقرب الأفعال وأهنته، لأني حينما قلت زيدا ضربت أخاه أنني ماذا ذكرت زيد؟ حتى أهينه إني أنا ضربت أخوك. فالفعل المناسب لأن ينصب زيدا هو الفعل أهنت، وهو فعل يفسره الفعل المذكور لكنه ليس من لفظه، وإنما من معناه وفحواه وإشارته. طيب، إذا يجوز الابتداء ويجوز النصب، وكل حالة لها إعرابها. هذا الذي ذكره ابن هشام. الآن بعد أن عرفنا أن الاسم المتقدم في الأصالة يجوز أن يرفع على أنه مبتدأ، ويجوز أن ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور إما من لفظه وإما من معناه وإفحواه، سينتقل إلى بيان خمسة أحوال للاسم المتقدم، من حيث أنه هل دائما يجوز إعراب مبتدأ، وهل دائما يجوز إعراب مفعول به، ولا هناك تفصيل في المسألة، سينتقل ابن هشام. لكن أنا أقف هنا وأعيد ما قاله، قال إذا تقرر هذا، يعني إذا عرفت ما ضابط باب الاشتغال، فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يعني ويجوز أن ينصب بفعل محذوف وجوبا، بفعل محذوف وجوبا، هنا الفعل محذوف وجوبا أيها الأحبة، ترى لا يجوز أن يظهر الفعل المحذوف. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجمع عند العربية بين المفسر والمفسر. أنت تقول الفعل المذكور فسر الفعل المحذوف، فإذا لا يجوز أن يكون الفعل المحذوف مذكورا. إذا وأن ينصب فعل محذوف، قال وجوبا، لاحظوا ايش قال ابن هشام، وجوبا يفسره الفعل المذكور. وهنا أضيف ما ذكرته لكم على السبورة، أن هذا الفعل المحذوف الذي يفسره الفعل المذكور إما أن يكون هو نفس لفظ الفعل المذكور، وإما أن يكون من فحوى وإشارة الفعل المذكور، فهناك احتمالان لهذا الفعل المحذوف. وتكون الجملة الواقعة بعد الاسم المتقدم، الجملة التي تقع بعد هذا الاسم المتقدم المنصوب الذي نصبه الفعل المحذوف، إيش تكون؟ تقول فلا موضع للجملة حينئذ. الجملة التي تقع بعد الاسم المنصوب وهي مثلا زيدا ضربته، جملة ضربته لو كان زيد مرفوعة كانت جملة ضربته إيش إعرابها؟ سريع، لو كانت زيد ضربته، ضربته يكون إيش إعرابها؟ في محل رفع خبر. لكن إذا كانت زيدا بالنصب، الجملة الواقعة بعد زيد وهي جملة ضربته تسمى جملة تفسيرية، فسرت الفعل المحذوف، فلا محل لها من الإعراب. لذلك قال فلا موضع للجملة حينئذ. فاكتبوا معاني هذه الكلمات لأنكم ربما ستنسون معناها في المستقبل. إيش يعني فلا موضع؟ لا محل لها من الإعراب، لأنه في الحالة الأولى كان لها محل من الإعراب، كانت في محل خبر لو أني رفعت زيد، لكن لما نصبت زيد أصبحت جملة ضربته لا محل لها من الإعراب، وإنما هي فقط جملة تفسيرية تفسر الفعل المحذوف الذي نصب زيدا. طيب، وتقدير الفعل في المثال الأول اللي هو زيدا ضربته، لو أني اخترت النصب فقلت زيدا ضربته، قال وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، ممتاز. طب في الثاني، ما بينت أنا بالسبورة سريعا، في زيد مررت به، جملة زيد مررت به، هذا القلم يحتضر الآن، زيد مررت به. الآن أيها الأحبة، يجوز هناك احتمالا زيد تقول مبتدأ ومررت به خبر، يجوز، ويجوز أن تقول زيدا بالنصب مررت به. بس هنا بدكم تنتبهوا إنه زيدا مررت به، الآن زيدا ما الذي نصبها على أنها مفعول به في هذه الحالة؟ أولا لا يمكن أن يكون الفعل مررت نصبها لأمرين، لأن الفعل مررت مشغول عنها بضميرها، مشغول عن زيد بضميره، ثانيا مر لا ينصب مفعولا به، لا ينصب صح؟ لأنه فعل لازم، فلا يمكن أن يكون هو الذي سبب لزيدا النصب، لأنه لا ينصب أصلا مفعولا به، هو يأخذ، هو مرة يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر، فلا يمكن أن يكون هو الذي ينصب زيدا، لأنه مشغول عنه أولا، وهذا القضية الأولى، ثانيا لا يقوى أصلا على النصب لأنه فعل لازم. فإذا زيدا ما الذي نصبها؟ يلا نصبها فعل محذوف مفهوم ومستنبط من الفعل المذكور. فزيدا مررت به، انت ايش اردت ان زيدا مررت به؟ يعني زيدا تجاوزته، صح؟ مررت به يعني تجاوزته. اذا الفعل المحذوف الذي يمكن ان نستنبطه من الفعل مره يجب ان يكون فعل اولا متعدي، صح؟ ما بيصير اخذ من مره فعل لازم، ان الفعل اللازم ما راح ينصب زيد. فزيد منصوبه، اذا قطعا هو فعل متعدي. ما هو الفعل المتعدي القريب معناه من الفعل مررت؟ قالوا تجاوزت. فنقول اذا زيد منصوب بفعل محذوف تقديره تجاوزت. من اين اخذنا هذا الفعل؟ نقول اخذناه واستنبطناه من الفعل مررت. تجاوزت زيدا مررت به، وجمله مررت به جمله تفسيريه لا محل لها من الاعراب، فسرت لنا الفعل المحذوف الذي ينصب زيدا وهو الفعل تجاوزت. لذلك قال وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به. ولا تقدر مررت، لماذا؟ لاحظوا ايش قال ابن شهاب كما قلنا على السبوره، لا تستطيع ان تقدر الفعل المحذوف. والله يا شيخ انا اقدر الفعل المحذوف انه مررت، لماذا؟ هل يجوز؟ قال ولا يجوز ان يكون الفعل المحذوف هنا بنفس لفظ الفعل المذكور، لا يجوز، لان الفعل مررت لا يصل الى الاسم بنفسه، يعني لا يستطيع ان ينصب مفعولا به بنفسه. انا احيانا اعطيه بعبارات اوسع من ابن هشام حتى تفهموا ما مراده ويختصر. ولا تقدر مررت لانه لا يصل الى الاسم بنفسه. الطالب الخشاني لا يصل الى الاسم بنفسه، يعني لا يستطيع ان يرفع مفعولا به بنفسه لانه فعل لازم وليس فعل متعدي. لكن كما قلت ابن هشام عطاير بدي اياك تفهمها. وفي المثال الثالث اللي هو زيد ضربت اخاه، تقول اهنت زيدا ضربت اخاه. ولا يجوز ان تقدر ضربت زيدا ضربت اخاه، لانك لم تضرب الا الاخ ولم تضرب زيدا. ثم قال واعلم ان للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. كم ذهب من الوقت؟ ساعة و20. بسم الله. بعد ان بين ابن هشام، اولا لاحظوا الان الخطوات التي فعلناها، بينا ما مفهوم الاشتغال، حاولنا ان نفصل بقدر الطاقة. ثم بعد ذلك عرفنا ما هو الحكم الإعرابي للاسم المتقدم أصالة، أنه في الأصل إيش يجوز في الاسم المتقدم؟ النصب، إما الرفع على الابتداء أو النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، صح؟ الآن ابن هشام بعد أن أعطانا الحكم الإعرابي للاسم المتقدم وفهمنا ما معنى الاشتغال وإن الفعل منشغل عن الاسم المتقدم، سيختم بذكر أحوال خمسة للاسم المتقدم. قلنا أيها الأحبة الاسم المتقدم الأصل فيه أنه يجوز رفعه على الابتداء ويجوز نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف، لكن في الحقيقة هناك حالات يجب فيها أن يرفع الاسم المتقدم على الابتداء ولا يجوز نصبه على أنه مفعول به، وهناك حالات يترجح ترجحا رفع الاسم على الابتداء ويكون نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف ضعيف. هناك حالات بالعكس يجب أن ينصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به ولا يجوز رفعه بالابتداء، وهناك حالات يترجح فيها نصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به ويكون رفعه بالابتداء مرجوحا، وهناك حالات يستوي فيها الوجهان، رفعت أو نصبت هذا مثل هذا سواء. فإذا قضية الاسم المتقدم تعتريه الأحكام الخمسة كما يقول في الفقه، تعتريه الأحكام الخمسة: واجب الرفع، مندوب الرفع، محرم الرفع، مكروه الرفع، مباح الرفع. إذا أردتم على طريقة الأصولية، على طريقة النحاة: واجب الرفع، راجح الرفع، واجب النصب، راجح النصب، مباح الرفع أو النصب. والآن سنتعلم ما هي ضابط كل صورة من هذه الصور. ثم إذا قال ابن هشام واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، قل خمس أحكام ما عندي مشكلة، فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب أي الرفع، وتارة يستوي الوجهان. فبدأ رحمه الله تعالى بمسائل ترجيح النصب، أنت ابدأ بالذي تشاء، ما عنده مشكلة، أنا خلص أمشي مع ابن هشام. هو بدأ بترجيح النصب. قال فأما ترجيح النصب، يعني ما هي المسائل التي يترجح فيها ترجحا وليس وجوبا، يترجح فيها أن ينصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ويكون رفعه على أنه مبتدأ ضعيف، سيبدأ. قال فأما ترجيح النصب ففي مسائل: واحد، أن يكون الحالة الأولى أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضربه، وزيدا لا تهنه، اللهم عبدك ارحمه. إذا الحالة الأولى من أحوال ترجيح النصب للاسم المتقدم على أنه مفعول به، إذا كان الفعل الذي يقع بعد الاسم المتقدم يدل على طلب، والمراد بالطلب هنا ماذا أيها الأحبة؟ إما أمر وإما نهي وإما دعاء. وقلنا الدعاء هي تسمية أدبية، والدعاء هو إما أمر في الحاصل أمره وإما نهي، هو تسمية أدبية، لأن الدعاء إما أمر وإما نهي من حيث الصيغة اللغوية، فتسميه دعاء من حيث علاقة العبد بربه، أن لا نسمي العبد يأمر أو ينهى، وأنا مع هذه التسمية الأدبية، لكن من ناحية لغوية لا علاقة لها باللغة، هي ناحية أدبية. إذا كان عندي اسم متقدم وكان الفعل المشغول بعده هو فعل طلبي إما أمر وإما نهي، مثال ذلك زيدا اضربه، هذا مثال على أمر. زيدا لا تهنه، هذا مثال على إيش؟ على نهي. اللهم عبدك ارحمه، عبدك ارحمه، قال هذا دعاء. طبعا من ناحية لغوية عبدك ارحمه مثل زيدا اضربه، أمر أمر، لكن أدبيا نسميها دعاء. طيب لماذا أيها الأحبة الراجح هنا النصب للاسم المتقدم؟ الآن سيعلل ابن هشام فقال وإنما يترجح النصب في ذلك، يترجح النصب للاسم المتقدم، لأن الرفع لو أني رفعته على ماذا سأرفع الاسم المتقدم؟ على أنه مبتدأ، صح؟ مو إما تنصب مفعول بها وترفعه على أنه مبتدأ، جميل. قال لأني لو رفعت، لأن الرفع ماذا سيستلزم؟ سيستلزم أن يكون زيد مبتدأ والجملة الطلبية الواقعة بعده في محل رفع خبر، لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس. نعم، هذه فائدة الآن أعطانا إياها ابن هشام، أن تذكروا باب المبتدأ والخبر أيها الأحبة، ألم نقل أن المبتدأ يجوز أن يكون خبر جملة؟ إذا كان المبتدأ خبر جملة أيها الأحبة، الآن هنا يعطينا ابن هشام فائدة، القياس أن يكون خبر المبتدأ إذا جاء جملة أن يكون جملة خبرية وليس جملة طلبية. لماذا أيها الأحبة؟ تكون الجملة جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، وليست جملة طلبية إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ حينما أقول أيها الأحبة الآن، فكرة الجملة الإسمية، فكرة الجملة الإسمية أنه عندي مبتدأ وأخبر عنه بماذا؟ بخبر، زيد قائم، زيد قام أبوه، زيد جاريته ذاهبة، زيد ذهب إلى المدرسة. ففكرة الجملة الإسمية تقوم على أنه عندي مبتدأ، وهذا المبتدأ أريد أن أعطيك عنه خبر، صح؟ لذلك سمي الجزء الثاني خبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ أخبر عنه بخبر، زيد قائم، زيد نائم، زيد ذهب إلى المدرسة، زيد يطلب العلم، زيد نام. إذا هنا أنا أعطيك عن المبتدأ معلومة، أعطيك عنه خبر، لذلك سمي خبرا الجزء الثاني. طيب لو كان زيد اضربه، لو كان الخبر جملة طلبية زيد اضربه، في الحقيقة هل أنا أعطيتك عن المبتدأ خبر؟ أعطيتك عنه معلومة؟ لا، أنا آمرك أن تفعل شيئا بالمبتدأ، أنا آمرك أن تفعل شيئا به وأن توقع عليه الضرب. فهنا اضربه إتيانها خبرا، هذه الجملة الطلبية أن تكون خبرا للمبتدأ ضعيف، لأنه خلاف الأصل في الجملة الإسمية، أنه المبتدأ أعطيك عنه معلومة أنه ذهب درس نام قام. حينما أقول لك المبتدأ اضربه أخرسه ألمه قل كما تشاء، هنا أنا لم أعطيك معلومة عن، لم أعطيك صفة في المبتدأ أو خبر عنه، أنا آمرك أن توقع به شيئا، وهذا خلاف ما وضعت له الجملة الإسمية. حتى تفهم إيش معنى قول ابن هشام، وهذا على خلاف القياس، يعني هذا خلاف ما وضعت له الجملة الإسمية. الجملة الإسمية وضعت لأن تخبر عن المبتدأ بشيء معين قام به أو قام عليه أو وقع عليه. أما أن أعطيك طلبا توقعه على المبتدأ فأقول زيد اضربه، هذا أيها الأحبة ضعيف. جميل. وبعض النحاة لا يجوزه أصالة، لا يجوزه أصالة، يقول لا يجوز، يعني البعض يقول ضعيف يعني يجوز على ضعف، والبعض يقول لا يجوز أصلا. وبناء على هذا أيها الأحبة، إذا جاء عندي اسم المتقدم بعده فعل مشغول بضمير يعود على الاسم المتقدم، الأرجح في هذا الاسم المتقدم ليس الرفع على الابتداء، وإنما الأرجح فيه أن ينصب بماذا؟ بفعل محذوف، يكون مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. فزيد اضربه، ما هو الأرجح؟ أقول زيد اضربه ولا زيدا اضربه؟ الأرجح النصب، الأرجح تقول زيدا اضربه. ويكون زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب زيدا يفسره الفعل المذكور اضربه، واضربه الفعل المذكور مع ما بعده جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. لماذا الأرجح النصب؟ لأنني لو ذهبت إلى الرفع لاستلزم أن يخبر عن المبتدأ بجملة طلبية، وهذا على خلاف القياس، فالأرجح أن يذهب إلى النصب. طيب، لذلك قال وإنما يترجح النصب في ذلك، لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس. لماذا؟ لأن الأصل أن أخبر عن المبتدأ بجملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، وليس الإخبار بجملة طلبية أو جملة إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. والجملة الأمر أو النهي أو الدعاء هي من قبيل الجملة الإنشائية التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب. ثم قال لما ذكر هذا الموضوع وبين أن الأرجح النصب وهو الأفصح، استشكل آية في كتاب الله، فهم آية في كتاب الله إيش قال؟ قال ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة، ممتاز، عندي اسم متقدم، ترى ما في مشكلة أن يكون الاسم المتقدم معطوف على اسم آخر أيها الأحبة، هذه فائدة على الهامش، لا إشكال أن يكون الاسم المتقدم الذي بعده فعل مشغول عنه أن يكون هذا الاسم المتقدم معطوف على اسم آخر، مثل والسارق والسارقة، لا إشكال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن عندي سارق اسم متقدم صح، وعندي بعده فعل، انسى المعطوف عليه، نذهب عندي بعده فعل، ايش الفعل هذا؟ فعل أمر، فعل أمر اقطعوا، هذا فعل الأمر في ماذا يعمل؟ خلونا نحلل، في ماذا يعمل؟ هل يعمل في ضمير، يعني حتى نطبق باب الاشتغال، هل اقطعوا يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم؟ لا، وإنما يعمل في ماذا؟ في اسم، هذا الاسم يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. فالسارق والسارق اقطعوا أيديهما هي تشبه زيد ضربت أخاه. لماذا؟ لأنه اقطعوا هي تعمل في أيدي، وأيدي مضاف، وهما الضمير مضاف إليه، وهما هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم والمعطوف عليه، والسارق والسارقة صح؟ فإذا السارق والسارقة اقطعوا أيديهما هي من نمط زيد ضربت أخاه، الفعل يعمل في اسم، هذا الاسم مضاف إلى ضمير يعود على الأسماء المتقدمة، ممتاز. الآن أين الإشكال في فهم هذه الآية؟ أن نحن قلنا إذا جاء اسم متقدم بعده فعل طلبي، فعل أمر، ما هو الأرجح في الاسم المتقدم؟ النصب على أنه مفعول به. لكننا ما نلاحظه في الآية هنا أن الاسم المتقدم جاء إيش؟ مرفوعا، والسارق. طب لماذا جاء مرفوعا مع أنه خلاف الأظهر؟ قال فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما. أليس هذا هو الأصل؟ لو قلت زيدا وعمرا اضرب أخاهما، زيدا، نعم الأرجح النصب، أنا أقول زيدا وعمرا اضرب أخاهما، هذا هو القياس. فلماذا لم تأتي الآية على هذا القياس؟ قال ويشكل على هذا نحو قولي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما. وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل الطلب، وكذلك هذا الإشكال في قوله تعالى في سورة النور أيضا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. صحيح. طبعا لاحظوا هنا كيف الآن بلش المفهوم الاشتغال عندك يكبر. هنا الفعل اجلدوا، اجلدوا يعمل في ماذا؟ كل، يعمل في كل، وكل مضاف إلى واحد، كل واحد منهما. فالضمير الذي يعود على الاسم المتقدم أين هو؟ الضمير المجرور بمن، صح؟ طب ومن، ومنهما هنا إيش إعرابها؟ هي ليست مثل زيدا مررت به، وإنما منهما هي في الحقيقة نقول متعلقة بمحذوف تقديره كائن، الجار مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن نعت لواحد، يعني فاجلدوا كل واحد كائن منهما. الآن أيها الأحبة، عندما تدرس الألفية والمتون الكبرى ستجد أن باب الاشتغال في الحقيقة لا يتوسع أكثر وأكثر صور، وإنما نحن اقتصرنا على الصور المشهورة. فلذلك لا أريد أن تشغل ذهنك كثيرا بهذه الآية في تطبيق ضابط الاشتغال عليها، لكنه ينطبق عليها، وستتعلم إن شاء الله في الكتب الموسعة صور أكثر للاشتغال. ولكن أشهر صور الاشتغال المتداولة هي ما ذكرنا، أشهر الصور هو ما ذكرناه وذكره ابن هشام. القراء السبعة أجمعوا على الرفع في الموضعين: السارق والسارقة والزانية والزاني. طيب ما الإجابة؟ يعني هو أنت فهمتم الإشكال؟ إنه هنا عندي اسم متقدم بعده فعل طلبي مشغول عنه ينطبق على ضابط الاشتغال، فالراجح في الاسم المتقدم قلنا النصب، وهنا جاء الرفع. فلماذا جاء الرفع؟ قال: وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير. الآن إحنا إيش كانت المشكلة عندنا في الرفع؟ يعني لماذا قلنا الرفع في مشكلة؟ إيش المشكلة؟ الإخبار بجملة طلبية عن إيش؟ عن مبتدأ. الإخبار بجملة طلبية عن مبتدأ ضعيف والبعض لا يجوز. فيقول ابن هشام في توجيه هذه الآية: تقدير هذه الآية والسارق والسارقة، السارق مع مبتدأ والسارقة معطوف عليه، لكن الخبر لن يكون الجملة الطلبية فاقطعوا، الخبر هنا محذوف، وتقدير الجملة مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، انتهت الجملة. فاقطعوا أيديهما جملة مستأنفة جديدة: مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، انتهت الجملة. ثم جاء جملة مستأنفة: فاقطعوا أيديهما. فالسارق مبتدأ والسارقة معطوف عليه والخبر محذوف. أين الخبر أيها الأحبة؟ يلا أين الخبر؟ مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. أين الخبر؟ خبر إيش؟ خبر السارق. هو بيقول لك المبتدأ، السارق مبتدأ. مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. أولا لا هدوء هناك في الحقيقة، هناك شيء قفز عنه ابن هشام، هناك شيء قفز عنه لوضوحه، لكن الطالب الجديد على الكتب العلمية القديمة لا يعني لا يأخذ ذلك على الطاير كما يقولون. الآن في الحقيقة، في الحقيقة المبتدأ ليس السارق والسارقة. أين المبتدأ؟ حكمه، والسارق مضاف إليه، صح؟ والسارقة مضاف إليها. طب أين خبر المبتدأ؟ مقدم، وهو الجار والمجرور. الجار والمجرور مما يتلى عليهم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم. في مشكلة يتقدم الخبر؟ ما في مشكلة. إذا مما، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، وهي ما موصولية، ويتلى عليكم هذه جملة صلة الموصول. إذا من، ما، ما اسم موصول تحتاج إلى صلة، صح؟ إيش صلتها؟ يتلى عليكم، هذا صلة الموصول لا محل لها في الإعراب. ومما، الجار المجرور خبر أو متعلق بمحذوف خبر، وحكم مبتدأ مؤخر، والسارق مضاف إليه. ماذا حدث؟ أولا حذفت كلمة، يعني الآن كيف تطورت الجملة حتى أصبحت مباشرة السارق والسارقة؟ فكيف نعرف السارق مبتدأ مع أنها مضاف إليه؟ نقول حذف كلمة حكم اللي هي مبتدأ، فأقيم المضاف إليه مقامها، فأصبح السارق بدل ما كان مضاف إليه لحكم أصبح هو المبتدأ. وسيأتي إن شاء الله في باب الإضافة أنه إذا حذف المضاف يقام المضاف إليه مقامه فيأخذ حكمه الإعراب. فكان السالف مضاف إليه، بعد حذفت كلمة حكم أصبح السالف مكانه، أصبح هو المبتدأ. والخبر أين هو؟ هو نفسه بقي على حاله مما يتلى عليه. وهذا الخبر كلياته حذف من الجملة. فكيف صفت الجملة في القرآن؟ بعد حذف كلمة حكم ثم حذف الخبر بأكمله بقيت الجملة السارق والسارقة، يعني هكذا بقيت الجملة في القرآن. وأنت عليك أن تفهم هذا التقدير، يعني الجملة في القرآن على هذا الأمر انتهى، السارق والسارقة، لكن أصلها مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. فالسارق مبتدأ وإتيانها مبتدأ على هذا المنهج، هل فيه إشكال؟ لا، لأنك هنا لم تخبر أنت عن السارق بجملة طلبية، بل أخبرت بخبر محذوف يفهم من السياق، فقال بناء على هذا لا إشكال في الآية على كونها جاءت بصيغة إيش؟ الرفع. إذا قال مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، طبعا أنتم فهمتم كيف أصبحت مبتدأ. أولا حذفنا المبتدأ الحقيقي وأقمنا السارق مقامه، فابن هشام يعني قفز المراحل سريعا. والخبر محذوف وهو مما يتلى المتقدم، وهو الجار والمجرور. واقطعه بناء على هذا ستكون اقطعوا أيديهما جملة مستأنفة جديدة، فلم يلزم الإخبار بجملة طلبية عن المبتدأ. جميل، لم يلزم الإخبار بجملة طلبية عن المبتدأ. طيب ثم انظروا ماذا قال. قال ولم يستقم، انظروا ماذا قال، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. هل يستقيم أيها الأحبة أن يعمل الفعل في المبتدأ المتقدم عليه السارق؟ هل ينفع أن نقول والله السارق تعمل في مثل قال زيد فقير فأعطه؟ هل ينفع أن نقول وقال ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى؟ العبارة شوية هيك داخل بعضها. إيش يعني ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى؟ الآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق إيش إعرابها؟ كما قلنا مبتدأ مخبر عنه بماذا؟ بخبر. مخبر عنه بماذا؟ بخبر. فالفعل وهو اقطعوا لا يستقم عمل هذا الفعل، لم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ وهو كلمة سارق مخبر عنه، أي عن هذا المبتدأ بغيره وهو مما يتلى عليكم من جملة أخرى. ومثله زيد فقير فأعطه، وخالد مكسور فلا تهنه. وهذا قول سيبويه. فالفعل تهنه، فالفعل تهنه، يعني هو كأنه يريد أن يقول سيبويه، يريد أن يقول هذه الآية أصالة هي خارجة عن ضابط الاشتغال. يريد أن يقول سيبويه هذه الآية خارجة عن ضابط الاشتغال أصالة. لأنه إيش ضابط الاشتغال؟ إيش ضابط الاشتغال؟ إنه عندي اسم متقدم بعده فعل، صح؟ عندي اسم متقدم بعده فعل، هذا الفعل يعمل في ماذا؟ يعمل في ضمير، أو مشغول بالعمل في ضمير يعود على هذا الضمير على الاسم المتقدم، صح؟ بحيث أكمل هنا القيد مهم، بحيث لو حذفنا هذا المعمول لتسلط الفعل أو ما في معنى الفعل على الاسم المتقدم، صح؟ هيك هذا ضابط الاشتغال. الآن هل هذا الضابط متوفر في هذه الجملة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ هل هذا الضابط متوفر هنا؟ إيش يريد أن يقول ابن هشام بناء على رأي سيبويه؟ الآن يريد أن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الجملة أصالة ليست من قبيل باب الاشتغال، ليست من قبيل باب الاشتغال. ليست من قبيل باب الاشتغال. لماذا؟ يريد أن يقول لأن ضابط باب الاشتغال أن الفعل الذي يأتي بعد الاسم إذا حذف معموله يتسلط على الاسم المتقدم، وهنا لو حذفنا معمول اقطعوا، لو حذفنا معمول اقطعوا وأيديهما فإنه لن يتسلط الفعل اقطعوا أو ما هو في معناه على ماذا؟ على الاسم المتقدم. لماذا لن يتسلط على الاسم المتقدم؟ أنتم أشاعر أن هناك إشكال في الفهم. الآن أيها الأحبة، أنا قد نقف عند هذه النقطة اليوم لكن توضيحها مهم. الآن زيد ضربته، زيد ضربته، أنا زيد مبتدأ صح؟ وضربته الجملة الفعلية خبر، ممتاز. الآن هل هذه الجملة يوجد فيها ضابط الاشتغال؟ يوجد صح؟ عندي اسم متقدم بعده فعل، الفعل مشغول بضمير هذا الاسم المتقدم، فيجوز الاسم المتقدم هنا الرفع والنصب على ما سيأتي. طيب زيد وإن كان الأرجح الرفع، يصور جعل الرفع لكن خلوه الآن. المهم هنا لماذا يوجد ضابط الاشتغال؟ يعني ضابط الاشتغال اسم متقدم بعده فعل، هذا الفعل ينشغل في ضمير، يعني ينشغل يعني هو يعمل في ضمير الاسم المتقدم، بحيث لو حذفت الضمير لتفرغ الفعل للعمل في الاسم المتقدم صح؟ فإذا زيد ضربت هذه الجملة وهي حتى وإن كنت معرفة أنت مبتدأ وخبر يوجد فيها ضابط الاشتغال، لأني لو حذفت الضمير سيتفرغ الفعل ضربت للعمل في الاسم المتقدم فيصبح زيدا ضربت ضربت وهي التي تعمل في زيد وزيد مفعول به مقدم، فيوجد ضابط الاشتغال فيها تماما. بينما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية صح؟ السارق مبتدأ وإيش خبرها قلنا؟ مما يتلى عليكم، إذن الخبر مما يتلى عليكم المحذوف، الجار والمجرور المحذوف. هنا يقول ابن هشام تبع لسيباويه إنه هذه الآية لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. لماذا؟ يقول لأن الفعل اقطعوا لو أني حذفت معموله أيديهما لن يتسلط على العمل في ماذا؟ لن يتسلط هو ولا هو مأخوذ من معنى على العمل في ماذا؟ في الاسم المتقدم. لماذا؟ لأن الاسم المتقدم هو عبارة عن مبتدأ استوفى خبره المحذوف، فبالتالي يقول حتى لو حذفت معمول اقطع وهو أيديهما لن يقوى اقطع أو ما هو مستنبط منه على العمل في السارق والسارقة، لن يعمل فيه. لماذا؟ لأن السارق هو أصلا جملة مستوفية لمبتدئها وخبرها، السارق مبتدأ والخبر محذوف تقديره مما يتلى، فبالتالي الجملة مستوفاة تماما، فالفعل حتى لو حذف معموله لن يقوى على العمل فيه لأنه خلص منتهي أمره ومبتدأ ومستوفي خبره. بينما في زيد ضربته لو حذف المعمول لن يصلح زيد، لن يصلح أن تبقى مبتدأ. لماذا؟ لأنه ستصبح جملة الخبر لا تحتوي على ضمير يربطها بالاسم المتقدم بالمبتدأ، فبالتالي لاحظوا هنا حذف الضمير سيجعل زيد لا يصلح أن تبقى مبتدأ صح؟ لأنه حتى زيد يصبح أن تكون مبتدأ لازم الجملة الفعلية الخبرية تحتوي على ضمير يربطها بالمبتدأ، وأنت هنا حذفت الضمير فقلت زيدا ضرب زيد ضربته، ما بصير أقول زيد ضربته، لازم أقول زيدا ضربته والفعل سيتسلط على العمل في الاسم الذي قبله. لكن في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لو أني حذفت أيديهما لا خلص أصلا الجملة التي قبل اقطعوا مستوفية كاملة من دون اقطعوا، فالمبتدأ خبره محذوف تقديره مما يتلى، سواء وجدت اقطعوا لم توجد اقطعوا أبقيت عامل اقطعوا أبقيت معمول اقطعوا حذفت معمول اقطعوا، السارق استوفت عملها وانتهى الأمر، فاقطعوا جملة مستأنفة جديدة لا علاقة لها. فلذلك يقول لابن هشام تبع لسيباوي: ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. وكأنه والله أعلم يريد أن يقول ماذا؟ يعني لو أنني حذفت معمول الفعل لا يستقيم أن يعمل هذا الفعل الذي هو من جملة مستقلة في مبتدأ اللي هو كلمة سارق، هذا المبتدأ مخبر عنه بغير الفعل، مخبر عنه بغير الفعل، لأن المبتدأ فيه والسارق والسارقة ما خبره، هل خبره الجملة الفعلية اقطعوا؟ لا، مخبر عنه بغير الفعل، مخبر عنه بمخبر المحذوف تقديره مما يتلى. إذن ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره، أي بغير الفعل، من جملة أخرى. يعني في مبتدأ مخبر عنه بغيره، هذا مبتدأ في جملة أخرى. ومثله قال: زيد فقير فأعطه. الآن زيد فقير عبارة عن إيش؟ مبتدأ وخبر، صح؟ زيد فقير فأعطه. الآن لو أني حذفت معمول أعطه، الآن أعطه لاعب أعطي يعمل في الهاء، الهاء تعود على من؟ على زيد. هذا جيد المثال حتى يعني يسهل لك تصور الفكرة. أنا متأكد الفكرة شوية بدها تصور وتأمر وأن تكتب عندك وتبدأ تحلل. الآن لو قلت لك زيد فقير فأعطه، الآن أعطه لها تعود على من؟ زيد. على زيد، ممتاز. إذا عندي اسم متقدم، ممتاز، وفي هناك فعل في جملة أخرى، إذا قال جملة أخرى، جملة أخرى هناك فعل، وهذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. لاحظوا أنت قد تتوهم إذا خلص وجد ضابط الاشتغال، بقول لك لا ما وجد. لماذا؟ كمل ضابط الاشتغال. ضابط الاشتغال ما هو؟ بحيث لو حذفنا المعمول لهذا الفعل يتسلط الفعل على الاسم الواقع قبله. هل لو حذفت الهاء من أعطي، هي كانت أعطي، لو قلت أعطي، هل ستتسلط أعطي على نصب زيد؟ لن تتسلط. دقيقتان. طيب، لن تتسلط أعطي على نصب زيد. لماذا؟ لأن زيد خلاص أصبحت مبتدأ من جملة أخرى مستقلة استوفت خبرها وهي فقير، فليست زيد معتمدة في ابتدائها على أعطي، بل زيد معتمدة على فقير فأخذت خبرها، فزيد فقير مبتدأ وخبر وانتهى الأمر. سواء أعطه عملت في ضمير زيد أو حذفت ضمير زيد، لن تقوى أعطه على التسلط على زيد، لأن زيد إيش عبارة عن شو؟ زيد عبارة عن مبتدأ أخذ خبره، وخبره ليس هو الفعل المذكور، لا، خبره مستقل وهو كلمة فقير، فبالتالي لا تقوى. نريد أن تفسر العبارة: لا يستقيم، انظر عبارة سيباوي أو عبارة ابن هشام، لا يستقيم عمل فعل مثل أعطي من جملة في مبتدأ وهو كلمة زيد مخبر عنه، مخبر عن هذا المبتدأ بغيره، أي بغير الفعل. هنا مبتدأ بماذا مخبر عنه؟ بفقير. فلا يستقيم بالتالي لو أنني حذفت الضمير في أعطي أن يتسلط الفعل أعطيه على المبتدأ الموجود في الجملة السابقة، لأن المبتدأ في الجملة السابقة انتهى أمره وأخذ خبره وانتهى، فهو لا ينظر إلى الفعل الموجود بعده، فبالتالي ليست هذه الجملة أصلا من باب الاشتغال، وبالتالي السارق والسارقة والزاني والزانية ليست من باب الاشتغال في شيء. هذا الذي يريد أن يوصله سيباوي. لكن هناك رأي آخر أيها الأحبة للمبرد. طيب، ولعلي أذكر رأي المبرد، ومن الوقت تداركني أيها الأحبة في هذه المحاضرة، لعلنا نذكر رأي المبرد في مجلس آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.